لما لا يجوز ان يكون ظهور هذه العلامة جاريا مجرى ظهور سائر علامات القيامة، في انه لا يوجد انقطاع التكليف. عامة علامات القيامة لا توجد انقطاع التكليف. هل يعني خروج المهدي مثلا هل يوجد انقطاع التكليف على النفس؟ او حتى نزول المسيح لا يوجد انقطاع التكليف، او غير ذلك من اصوات الساعة لا توجد ان التكليف ينقطع. واضح؟ فتحدث هذه الحالة. ثم ان الناس يخافون جدا فيتضرعون، فاذا زالت تلك الواقعة عادوا الى الكفر والفسق. واذا كان هذا محتملا فقد سقط ما قالوه والله تعالى اعلم، وهذا كلام رذيل. وهكذا رجح الامام ابن كثير الوجه الثاني ذهابا الى ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما ترجمة للقرآن ومن وثقه من الصحابة والتابعين مع الاحاديث المرفوعة الصحاح والحسان وغيرها التي اوردوها، مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على ان الدخان من الايات المنتظرة. هذه الاثار التي صحت عن ابن عباس، فابن عباس يخالف قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في مجموعة اخرى من الصحابة والتابعين. فمع انه قبل حتى قول ابن عباس لا شك ان هذا هو ظاهر القرآن انها ترتقب يوم تأتي السماء بدخان من الدين، ان ذلك يكون من علامات الساعة. فقوله تعالى بدخان مبين، مبين بين واضح يراه كل احد. وعلى ما فسر به ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هل هو دخان حقيقي؟ لا، هذه شيء بيحصل في يعني في مخ الانسان بحيث يحصل خلل في الادراك فيرى اشياء ليس لها حقيقة او يسمع اصوات ليس لها حقيقة، وذلك كثيرا ما يحصل التخبط والخلل من هؤلاء الذين يسمون انفسهم معالجين حين يزعمون اي انسان يعني يشكو انه يرى اشياء او يسمع اصوات اذا هذا لابد ان يكون جنا. لا، مش شرط يكون جنا. لذلك بعض الادوية يمكن اذا انسان حصل اضطراب في الدولة التي يتعاطاها يبدأ يرى اصوات او يسمع يرى اشياء او يسمع اصوات بسبب تأثير هذه الجرعة الزائدة مثلا. واضح؟ خلل في كلياء المخ تؤثر على مركز البصر ومراكز الادراك فيرى هذه الاشياء وهي ليس لها حقيقة. مش شرط في كل حالة يكون جن ويحصل تخبط. بقى فعلي نخرج عن موضوعنا الى هذا الموضوع. فعلى ايه الاحوال؟ يعني اذا قوله تعالى ترتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين، هذا الدخان ايه؟ حقيقي. لا تخطئني ترتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين اي بين واضح يراه كل احد. لكن على تفكير ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هل هو دخان مبين؟ لا، انما هو خيال، خيال راوه في اعينهم من شده الجوع والجهد. وهكذا قوله تعالى يغشى الناس، يغشى الناس يعني يتغشاهم ويعمهم. ولو كان امرا خياليا يخص اهل مكة المشركين لما قيل فيه يغشى الناس عامة الناس. طبعا لكن الذي حصل في مكة هذا كان في بعض الكافرين. نعم. هذا عذاب اليم، هذا عذاب اليم كما تعرفون من رحلتنا الطويلة مع التفسير كثيرا جدا ما يقدر في مثل هذا. نعم، سياق الآيات مش معاكم المصحف، مررنا مرارا على مثل هذا الموضع. ارجع كده للسياق، فارتق يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. يقال كثير جدا، قلنا ان كثيرا جدا ما تقدر لفظة القول في مثل هذا، هذا عذاب أليم يعني يقال هذا عذاب أليم، يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا، كقوله عز وجل يوم يدعون الى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. فنقدم التبشير ايه؟ يقال توبيخا وتقريعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. او يقول بعضهم لبعض ذلك، يقول بعضهم لبعض هذه النار التي كنتم بها تكذبون. وقوله سبحانه وتعالى ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، اي يقول الكافرون اذا عاينوا عذاب الله وعقابه سائلين رفعه وكشفه عنهم، كقوله جلت عظمته ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين. وكذا ايضا قوله تعالى وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب

ولقد اخترناهم أي بني إسرائيل على علم على العالمين، أي فضلناهم لأجل علم معهم على عالم زمانهم، أو على علم أي فضلناهم عالمين على علم منا بأنهم أحقاء بأن يختاروا ويؤثروا ويفضلوا. هذا مدح لبني إسرائيل المؤمنين الذين آمنوا بموسى عليه السلام، وهؤلاء كانوا مسلمين موحدين. وهؤلاء لو أدركوا محمدا عليه السلام لآمنوا به وأسلموا ودخلوا في دينه. ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وآتيناهم يعني زيادة على اختيارهم وتفضيلهم، آتيناهم زيادة على ذلك من الآيات أي المعجزات والكرامات ما فيه بلاء مبين، بلاء نعمة ظاهرة لأنهم حجة واضحة على أعدائهم، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء مشركي مكة لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى، أي المتعقبة للحياة، الموت التي يموتونها بعد وجودهم هنا في الدنيا، يعني إن هي إلا موتتنا الأولى، كأنهم أرادوا إن هي إلا موتتنا هذه التي سوف نموتها. لكن هل يفهم من ذلك، هل يفهم من هذا التعبير أن المشركين يثبتون موتة ثانية؟ لا، ده موقف دي بالأولى، لكن لا يفهم منها الايه يعني وجود موتة ثانية. ليس القصد من قوله ان هي الا موتتنا الاولى انهم يثبتون عمدا موتة ثانية، كلا، لكن المقصود ان هي الا موتتنا الاولى، يعني ان هي الا موتتنا هذه ثالث. قال الاثنوي في التمهيد: الاول في اللغة ابتداء الشيء، يبقى إذا الشيء الذي يبدأ هذا في اللغة يسمى أول، لكن هل معنى تسميته بأول أنه يكون له ثان؟ لا، قد يكون له ثان وقد لا يكون، فمجرد الشيء المبتدأ يوصف بأنه أول الابتداء أول، ثم قد يكون له ثان وقد لا يكون، كما تقول مثلا شخص بيشتغل، بس اشتغل في الصباح فقابلته فسألتهم كم معك مفروض، قال هذا أول ما اكتسبته، هذا أول ما اكتسبته، هل معنى ذلك أنه لابد أن يكتسب بعد ذلك شيئا؟ قد يكتسب وقد لا يكتسب، فإذا هذا يدل على الأولية فقط أنه مبتدأ، فكهل له ثان أم لا؟ لا يشترط، قد يكون له ثان وقد لا يكون. ومن فروع المسألة فرع فقهي يترتب على هذا الفهم، إن كان يعني إن فروع هذه المسألة وأن رجلا قال لامرأته: إن كان أول ولد تلدينه ذكرا فأنت طالق، إن كان أول ولد تلدينه ذكرا فأنت طالق، طيب ولدت هذا الذكر تطلق أم لا تطلق؟ تطلق، لماذا؟ واضح، نعم افهم هذا، لكن انا اقصد علاقته بالشاهد الذي نذكره. نعم، لم يكن ايه الاخوه كلمه بس بتتكلم حاجه، الاخوه يتعلموا الناس، احنا السبب للاسف علمنا الناس وحفظناهم، اي واحد يجي يساله في طلاق منه نيتك كانت ايه، واصبح الناس دلوقتي يجي يسال السؤال وهو قد اتى بمصيبه كبرى، ها، ويقول بس ما كانتش نيتي طلاق. احنا اللي علمنا الناس، انا نفسي كنت اتكلم في النقطه دي، معلش انت ما قصدكش انت، لكن هي ذكرت لي الشيء بالشكل ذكر، يعني ان يجي الناس يقول لك ايه قلت لها انت طالق بس ما كانتش نيتي الطلاق، علمناهم حاجه ثانيه، اكتبنا الناس يقول لك انا كنت غضبان، كنت غضبان، لان بيصنع بقى ان الغضب قد يكون عذر، وايضا كثره الناس اللي بتتدخل في الطلاق بدون علم، كنت اقول نيتك كانت ايه؟ نيتك كانت ايه؟ في شيء واحد فقط، في طلاق الايه؟ الكناية، تسألوا عن النية في طلاق الكناية، لكن اتى بلفظ صريح يقع الطلاق به، يقول لها انت طالق، عايز ايه اكثر من كده؟ او هي طالق، او طلاق معلق بشرط ووقع الشرط، واضح؟ لكن ان الموضوع نيتك كانت ايه في طلاق الكناية؟ الحقي باهلك مثلا،